هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى في جلب خير أو دفع شر مع بذل الأسباب، هذا التوكل. أو بعض أهل العلم يزيد يقول التوكل هو الاعتماد على اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب خير أو دفع شر مع بذل السبب حتى يخرج التواكل. أما الاستعانة، الاستعانة هي طلب العون، السين والتاء اسمها الطلب، فالاستعانة هي طلب العون من الله، غير التوكل عمل القلب، الاستعانة طلب من الله، يطلب من الله تبارك وتعالى، وهما يعني بينهما تقارب كبير جدا. أما الاعتصام هو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، يعني الإنسان إذا خاف شيئا أو يعني راهب أو شيء يعتصم بالله تبارك وتعالى بحيث أن الله ينجيه أو يحفظه أو ما شابه ذلك من الأمور. وهي كل هذه الثلاثة بينها تقارب يعني.